تلقى المارشال المحترم كيم جونغ اون رسالة من المشاركين في مهرجان بيونغيانغ تاونيل 15 للسينما يوم 23 الجمعة. ذكر مرسلوها أن مهرجان بيونغيانغ الأخير قد ساهم مساهمة كبيرة في زيادة ترسيخ أورا صداقة بين السينمائيين لمختلف البلدان والذين يرغبون في العالم الجديد العادل والمسالم، وأصبح فرصة ذات أهمية تحث البلدان الكثيرة على تطوير الأفلام القومية بقوة. وذكروا أن مدة إقامتهم في بيونغيانغ كانت قصيرة، إلا أنهم رأوا خلالها بأم أعينهم الواقع العجائب لكوريا التي تحدث القفزات الدهرية وتثير إعجاب العالم تحت قيادة حزب العمل الكوري. وأحسوا بعمق بمدى القوة غير المندوبة لأبناء الشعب الكوري الملتفين بقلب واحد حول سيادة المارشال المحترم كيم جونغ اون. وأضافوا أنهم يثقون ثقة تامة بأن الشعب الكوري سينتصر حتما في نضال البطولي الرامي إلى بناء طاولة الاشتراكية القوية، وهو حلم الشعب ومثله العليا لوجود سيادة المارشال المحترم، وتمنوا لسيادة كيم جونغ اون صحة جيدة وسعادة.